شروط أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الكلام على أحكام السواك. قال: والأفضل بأراك، يعني والأفضل أن يستاك بأراك. ثم بعد الأراك في الأفضلية عود الجريد، عود الإيه؟ الجريد. ثم بعد الجريد عود الزيتون، ثم بعد الجريد عود الإيه؟ الزيتون. إنما كان الأراك أفضل لأن رسول الله دائما كان يتخذ سواكه من الإيه؟ من الأراك. وآخر سواك استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عسل النخل، كان من عسيب النخل، كان من عسيب الإيه؟ النخل، هو الجريد الذي لم يمت فيه خوص، الجريد الذي لم ينبت فيه خوص. وأورد الطبراني حديثا في فضل اتخاذ السواك من الزيتون، وإن كان فيه ما فيه، نعم السواك الزيتون، لكن فيه كلام. يبقى الأفضل عود الأراك، ثم يليه في الأفضلية عود الجريد، ثم يليه في الأفضلية عود الزيتون، ثم بعد ذلك كل عود ذي ريح طيبة، ثم بعد ذلك كل عود ذي ريح ايه؟ طيبة. تمام؟ طيب، الأراك نفسه فيه تفضيل، يعني عود الأراك فيه ايه؟ مفاضلة. فالأفضل أن يستاك بأراك يابس ندي بالماء، فإن لم يجد فيكون قد مندى بماء الورد، وإلا فيكون مندى بالريق، وإلا فالأراك الرطب اللي هو ايه؟ غير يابس بقى. إذا أراكم يابس ندي بالإيه؟ بالماء، ثم بماء الوردي، ثم بالريق، ثم أراك الإيه؟ الرطب غير اليابس، لأن الماء الذي في السواك اليابس أقدر على الإزالة من الرطوبة التي في السواك الرطب. واضح؟ طيب، قال: والأفضل بأراك يابس ندي بالماء، فإن لم يجد فبالماء الوردي، فإن لم يجد فبالريق، إن لم يجد فبأراك إيه؟ رطب. قال: وأن يستاك عرضا، يعني ويسن أن يستاك عرضا، يعني في عرض الأسنان، في عرض الإيه؟ الأسنان، ظاهرا وباطنا، في ظاهر الأسنان وباطن الأسنان من داخل. تمام؟ لأن السواك طولا يدمي اللثة، فيكره الاستياك طولا في إيه؟ في الأسنان، يكره الاستياك طولا فين؟ ويمدغ الاستياك طولا في اللسان. يبقى اللسان السنة أن يستاك فيه إيه؟ طولا، والسنة في الأسنان أن يستاك فيها عرضا. طيب، كراسي الأضراس، يعني إيه كراسي الأضراس؟ اللي هي ما يستتر وينطبق من الأضراس عند بعضها لبعض، ما يستتر من الأضراس عند انطباق بعضها على بعض، هذا إيه؟ هذه تسمى الكراسي، يمدغ أن يستاك فيها طولا وعرضا. تمام؟ سقف الحلق أو سقف الحلق يندب أن يستاك فيه إيه؟ طولا كاللسان. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: وأن يستاك عرضا، يعني وأن يستاك في الأسنان عرضا، لما رواه أبو داود مرسلا: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولما رواه الإمام أحمد في مسنده: كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا. تمام؟ والسنة أن يستاك طولا في اللسان، لما فهمه حماد بن سلمة أنه إيه؟ أنه قال لما أثر عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك على طرف لسانه إلى فوق، ففهم حماد أنه إيه؟ إلى فوق، يعني طولا. تمام؟ طيب، قال: ويبدأ بجانبه الأيمن، يعني ويندب أن يبدأ بجانب فمه الإيه؟ الأيمن. تمام؟ ويصل إلى الوسط، ثم يرجع للإيه؟ من الأيسر إلى الوسط، يبقى من الأيمن إلى الوسط، ثم من الأيسر إلى الإيه؟ إلى الوسط. طيب، هل يندب أن يستاك في الصف العلوي إلى الوسط، ثم في الصف من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى الوسط عفوا، ثم بعد ذلك ينزل ويسوق الصف السفلي من الأسنان من اليمين إلى الوسط، أو المندوب أنه يستاك الصف العلوي من اليمين إلى الوسط، ثم من اليسار إلى الوسط، ثم ينزل إلى الصف السفلي؟ خلاف ولا يترتب عليه كثير فائدة، يعني. تمام؟ لكن المسنون أن تبدأ من يمين إلى الإيه؟ إلى الوسط أو إلى اليسار. وكان مشايخنا يقولون تستاكوا هكذا، ولا أدري يعني لماذا، يعني لم أسأل عن دليله، لكن هو أضرب يعني بالفقه منه. طيب، قال: ويتعهد كراسي أضراسه، يعني ويندب أن يتعهد إيه؟ كراسي أبرته ليثاب طبعا يعني يتعهد يعني يحتاط يتعهد يعني ايه يحتاط ويبالغ في تنظيف الكراسي لأن فيها ايه كثير ثنيات فقد ينحشر فيها شيء من الطعام فلا يخرج الا بالايه بالتعهد فلا يخرج الا بالتعهد قال وينوي به السنه اي ويندب ان ينوي بالسواك الاستنان والسنه طبعا حيث لم يكن السواك مشمولا بسنه قبلها يعني ايه يعني لو رجل اراد ان يستاك بعد غسل الكفين وقبل المضمضه في الوضوء هل ينوي به السنه لا لان سنه الوضوء تشمله طب هو دخل السواك دخل الصلاه ولم يكن قد استاك قبل ان يحرم ابن حجر يقول يندب له ان يستاك بعد التحرم بشرط الا ياتي بفعل كثير مبطل فنقول هنا سنه نيه الصلاه شملت الايه السواك يبقى متى يندب نيه السنه بالسواك اذا لم تشمله نيه ايه عامه اذا لم تشمله نيه ايه عامه واضح يا شيخ يعني ان لم يكن في ضمن عباده ان لم يكن السواك في ايه في ضمن عباده طيب قال ويسن قلم ظفر ويسن قلم ظفر هذا شروع في بيان احكام خصال الفطره وما يتعلق بها ويسن قلم ظفر طبعا خصال الفطره من مجموع حديثي ابي هريره وعائشه 11 خصله 11 ايه وذكروا منها تقليم الايه الاظفار ويسن تقليم الاظفار يوم الجمعه يسن تقليمها يوم الايه الجمعه وقبل الصلاه وقبل الايه الصلاه لما اخرجه البزار والطبراني من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم اظفاره ويقص شاربه يوم الجمعه قبل ان يخرج الى الصلاه تمام طيب وورد في بيان كيفيه قلم الظفر بعض الاستحبابات يعني يقول مثلا تبدا بسبابه اليمنى وتختم بابهام اليسرى تمام هذه الكيفيات لا اصل لها كل هذه الكيفيات لا اصل لها حتى قال الامام ابن دقيق العيد لا يجوز اعتقاد استحبابه مطلقا يعني تفعله لكن لا تعتقد استحبابه حتى ان تركته فلا شيء عليك وتبعه على ذلك الولي العراقي في طرح التفريد طيب محل ندب قلم الاظفار ما لم يكن في معركه قتال فان كان المكلف ذاهبا لقتال او في غزو لم يندب له ان يحيف على الاظفار لا يندب له ان ايه يعني الا يقصها ويحيف عليها لا اذا اراد قصها حتى لا يتراكم الوسخ تحتها يقص لكن لا يحيف عليها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القوه في الاظفار ده طبعا ايه محمول على الغزو محمول على الايه الغزو ولحديث الحكم بن عامر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نحفي الاظفار في الجهاد الا نحفي الاظفار في الجهاد ويسن غط الظفر بعد قلمه لانه ابلغ التنظيف لانه ابلغ الايه التنظيف واضح ولا مش واضح القوه ان تحف الاظفار يعني ان تبالغ في قصها حتى يعني اذا بلغت في قصها قد ايه يصير لك الم في رؤوس الاصابع فلا تقدر على حمل شيء تمام طيب قال وقص شارب يعني ويندب قص الايه قص شارب قص شارب يعني قطعه حتى تظهر حمره الشفاه ظهورا بينا ولا يزيد يعني لا يحف الشارب ويزيله بالموسي لان هذا مكروه بل عده الامام الشافعي من المثلى تمام قال وقص شارب ونتف ابط او ابط كذا قيل ابط او ابط لا الحق بالموسي هو الذي فيه الكراهه طيب قال ونتف ابط طبعا هو الافضل ان يكون ايه يوم الجمعه في قبل الصلاه فان لم يقدر على النتف فالسنه في حقه القص السنه في حقه الايه القص الإمام الشافعي قال كان يقص ويحلق إبطيه أو إبطيه وكان يقول أعلم أن السنة النتف لكن لا نقدر عليه تمام طيب قال وأنف يعني وزن وسن نتف أنف لمن اعتاد وسن نتف أنف لإيه يعني بأن طال شعر الأنف وتفاحش بحيث شوه الخلق هنا يندب ايه إزالته. ثم اختلف هل المندوب أن يقص أو ينتف. الإمام ابن الرفعة قال المندوب النتف وتبعه الشيخ في العمدة. أما المحب الطبري قال لا المندوب أن يقص حيث ايه حيث صال واعتيد قصه. طب إن لم يطل فلا يندب. تمام طيب. قال وحلق عانة يعني ويندب حلق الايه العانة. والعانة هي الشعر النابت حول قبل الذكر والأنثى والشعر النابت حول دبورهما. الشعر النابت حول الايه القبل والدبر يسن حلق الايه العانة يعني حلقه بالموسي. حلقه بالايه الموسي لأنه ورد والاستحداد من الفطرة الايه يعني استعمال الحديد وهو الموسي الموسي يعني. تمام طيب. ويكره كراهة شديدة ويكره كراهة شديدة ترك الظفر والشارب والعادة أكثر من 40 يوما مما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله من حديث أنس من حديث أنس نعم أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إيه 40 يوما أو 40. طيب قال والاكتحال وترا في كل عين يعني ويسن أن يكتحل وترا يعني ثلاثا في كل عين ويكون قبل النوم ويكون الاكتحال قبل الايه ويسن أن يكون بالإثمد أن يكون بالايه بالإثمد الكحل يسمى الإثمد. طيب قال وغسل البراجم. ما البراجم؟ قال هي عقد ظهور الأصابع هذه الثنيات الموجودة على ايه على الأصابع يسن تعهدها ويسن غسلها ومحل سن تعهدها ما لم يصل الماء إيه؟ إليها بلا تعهد وإلا فيجب. عرفتم ما هي البراجم؟ هذه العقد التي إيه؟ على ظهور الأصابع هذه الثنيات لونها أغمق من باقي إيه؟ اليد. طيب قال فإن شق نتف الإبط حلقة ويحصل له أصل السنة بذلك في القص والإيه؟ والحلق. قال ويكره القزع. القزع قال وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه أن يحلق بعضه كلا يعني أن يحفه وأن يترك بعضه لكن التدريج اللي هو مثلا يقص هذا بدرجة معينة ويكون هذا أطول منه قليلا وهذا أطول منه قليلا هذا لا يسمى قزعا وهذا لا كراهة فيه. أما المكروه أن إيه أن يجد جزء منه زي رئيس كوريا الشمالية كده البلد كلها كده. طيب يبقى ان جز بعضه جزا تاما ويترك بعضه اما اذا تدرج الشعر في ذلك فلا ايه فلا كراهه. ده اصل الحكم كراهه الايه القزع. فان صاحب القزع تشبها بالكفار حرم حرم من جهه الايه التشبه. قال ويترك بعضه قال وحلق بعض الراس وترك بعضه ولا باس بحلق كله ولا بأس حلق كله أو ترك كله لكن الحلق أولى لمن لم إيه يكرم شعره يعني هو يعجز عن الاهتمام وإكرام شعره إن أطاله هنا نقول الحلق أفضل. أما إن كان يقدر على ذلك فنقول إطالة الشعر لك إيه أفضل. طب إن كان يصيبه مرض أو قمل أو نحو ذلك فالحلق فيه إيه أفضل. واضح يا مشايخ؟ طيب وهل يجوز حلق المرأة شعرها؟ يكره نعم يكره لها من غير حاجة من الطعام لكن إن كان ثم حاجة جاز لها ذلك. ويحرم حلق الشعر في حالته ما هي؟ يحرم حلق الشعر في حالة واحدة وهو محرم الله ينور عليك. نعم طيب. قال ويجب الختان أطلق يبقى يجب على الذكر والإيه الأنثى يجب في حق الذكر والأنثى. طيب قال ويجب الختان أي على كل مكلف على كل إيه مكلف واضح مطيق للختان هذا تقييد للوجوب. متى يجب الختان على كل مكلف؟ فقال المكلف الصبي والمجنون فلا يجب إيه الختان عليهم أو في حقهم إنما يسن تمام لكن إن وان بلغ وكان مطيقا وجب. يبقى متى يجب الختان؟ قال على كل مكلف مطيق يبقى إذا أطاق الختان لكن إن لم يقدر عليه بأن كان يؤذيه لم يجب عليه الختان، لم يجب عليه أن إيه؟ أن يختتن. واضح يعني ذكر أو أنثى بين، أما إن كان الخنثى مشكل فيحرم القطع لأن قد تقطع ما هو آلة الرجل ويظهر أنه إيه؟ أنثى، وبالعكس فتكون قد إيه؟ قد نفتلت بجسمه من غير حاجة. واضح؟ طيب كيفية الختان، كيفية الختان في الذكر أن تزال القلفة التي تغطي حشفة الرجل كاملة، وفي المرأة أن يقطع جزء يسير من الايه من البظر اللي هو الايه ما يشبه العرف الديكي فوق الايه مخرج الولد. طيب ويسن للولي طبعا أن يختن الصبية في ثاني سابع ولادته، يعني ايه في اليوم السابع بعد اليوم الثاني من الولادة، يعني هتختنه في اليوم الثامن، وعليه حملنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع، حملناه على اليوم الثاني بعد اليوم السابع بعد اليوم الثاني، يعني يوم الولادة غير محسوب، اليوم الثاني تعد بعده كم يوم منه إلى الايه إلى اليوم السابع، يعني هيبقى يوم لما الولد يكون عنده 8 أيام وسن الختان. فهمتم ولا مش فاهمين؟ طب ليه سيدنا قلت ها؟ بفعل الصحابة، يعني فعل الصحابة مقيد للحديث والعمل مقيد للحديث، يبقى لسابع ثاني يوم ولد يسن ايه؟ يسن للولي ختم الصبي. قال ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، ويحرم خضب أي صبغ وتلوين شعر الرجل والمرأة، والمراد بالرجل والمرأة هنا الذكر والإيه والأنثى، فيحرم على الولي صبغ الصبي والصبية الأشقرين، والأشقر بقى شعر أبيض، الأشقر من إيه؟ شعر من عدم اللون أبيض، فيحرم على الولي صبغه بالسواد، إنما يجوز صبغه بالحمرة والصفرة ونحو ذلك. تمام؟ قال ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بثواب إلا لغرض الجهاد، يعني إخافة للكفار، مش نروح لهم وإحنا عواجيز وشعرنا أبيض. تمام؟ لا، نروح لهم وإحنا شباب أقوياء. وكذلك يحرم خضب شعر اللحية بثواب من الرجل. تمام؟ يبقى لا يتوهم أن المراد بالشعر شعر الرأس بس، لا، شعر الرأس واللحية من الرجل والرأس من الايه من المرأة. ويجوز للنساء أن تخطضب بالسواد بإذن الزوج إن كان لغرض التزيين، نص عليه إمام الرملي في غاية البيان، يبقى يجوز للنساء خضب بالسواد لغرض التزيين إن كانت ايه مزوجة وكان بإذن الايه الزوج. واضح؟ طيب قال ويسن بصفرة أو حمرة، يعني يصن خضب شعر ما شابه من شعر الرأس الرجل ولحيته وشعر المرأة بصفرة أو بإيه؟ بحمرة، ومحل سنيته ما لم يفعله تشبها بالعلماء والصالحين، فإن فعله به كره، يفعله تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بالعلماء والصالحين. واضح؟ طيب قال وخضب يدي مزوجة، يعني ويصن خضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء، يصن خضب يدي الإيه؟ المزوجة، خرج من مزوجة الايه؟ الخلية عن نكاح، مثل مزوجة الأمة الموطوءة التي يحل وطؤها لسيدها، يسن لها خضب يدها تعميما، خرج بالتعميم التطريف والنقش، فيكره للمزوجة ذلك إن لم يكن لغرض التزيين. التطريف أن تضع أطراف أصابعها في الايه؟ في الحناء، فيكون أطراف الأصابع هي الملونة فقط، هذا يكره للمزوجة بغير إذن الزوج. تمام؟ والنقش كذلك، ويكره للخلية إن لم ويحرم على الخلية، عفوا، ويحرم على الخلية الإيه؟ النقش والتطريف، ويكره للخلية تعميم اليد بالحناء إن لم تخشى فتنة، خشية الفتنة حرم عليها، خشية الفتنة حرم إيه؟ عليها الخضب. واضح؟ ولا مش واضح؟ طيب، الحاصل كما في حاشية الكردي رضي الله عنه ورحمه قال إن كان الخضب لإحرام استحب لها، أي المرأة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، شابة أو عجوزا، وإذا اختضبت عمت اليدين أي الرجلين بالخضاب، وأما المحدة التي مات زوجها فيحرم عليها، والخمسة كالرجل أي فيحرم عليهما. قال ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة، يعني كانت مزوجة أو موطوءة بالإيه؟ بعقد الإيه؟ الرق. قال ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة، وإلا يعني وإن لم تكن حليلة بأن كانت خلية كره لها أن إيه؟ أن تختضب. لكن إن لم تخشى فتنة، فإن خشيت الفتنة أن يفتتن بها غيرها حرم عليها ذلك. قال ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة، تمام، بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها. يعني المرأة المزوجة يحرم عليها التطريف والنقش والتسويد، نقش بغير وتحمير الوجنات، إن لم يأذن الزوج. والخلية يحرم عليها مطلقا، خافت الفتنة أو لا، خافت الفتنة أو إيه أو لا، واضح؟ طيب قال ويحرم على الرجال، يعني ويحرم الخطب على الرجال إلا لحاجة، يعني حاجة كالتداوي، كحاجة الإيه؟ التداوي. قال ويكره نتف الشيب، الشيب هو الشعر الإيه؟ الأبيض، يكره نتفه، تمام؟ لما أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن ينتف الرجل الشعرات البيضاء من رأسه ولحيته، لكن نص الإمام الشافعي في الأم على حرمة نتف الشيب، تمام؟ قال الإمام النووي في المجموع ولو قيل بتحريمه لم يبعد، يعني كأن الإمام النووي برضه يميل إلى الإيه؟ التحريم، لكن الأصحاب حملوا كلام الإمام الشافعي على الإيه؟ على الكراهة، لكن محل كراهة نتف الشيب في غير الشعر الذي يندب إزالته، يعني لو شابت لو شاب مثلا شعر إبطي هل يندب نتفه؟ ولا يكره نتفه؟ ولا يندب؟ يندب، تمام؟ يبقى قوله ويكره نتف الشيب محله في غير الشعر الذي ايه؟ يندب ازالته، كشعر الابط والشارد ونحو ذلك. واضح يا مشايخ؟ في اشكال؟ طيب حد عنده اشكال؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. قوم يا سيدي. براء. صح ضعف يا مولانا. لسه ما هو الناس المشكلة إن الناس شطوح. شطوح. عندهم مش بتاع سبعة يعني. عندهم